بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. لا الحمد لله. قوله تعالى فيقول هذا خبر من الله تعالى أما قال هؤلاء الذين وصفهم الله بالسفه ونقص العقل وسوء وفساد الرأي هؤلاء هذا الوصف يصدق على الكفار عموما وعلى المنافقين وقد وصفهم الله بذلك في أول سورة ألا إنهم هم السفهاء ذلك اليهود. فيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا على وجه تنقص لهم الذي صارهم على قبلة التي كانوا عليها قبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدس فقد كان من استقبل بيت المقدس بعد هجرته 16 أو 17 شهر وهذا خبر من الله عن مقالة أولئك السفهاء فيما إذا حول الله القبلة ونص التحويل في الآيات التي جاءت من بعد فولي وجهك شطر المسجد الحرام والرد عليهم قل لله المشرق والمغرب كل الجهات هي خلق الله وملكه يوجه عباده إلى ما شاء وهذا المعنى تقدم ستأتي الإشارة إليه مرة أخرى ثلاث مرات ولله المشرق فيما سبق ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه فالرد على هؤلاء السفهاء هو ما تضمنته الآية السابقة ولله المشرق قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط فما أمر الله به عباده هو الهدى هو الهدى فحين أمر الله نبيه المؤمنين باستقبال بيت المقدس كان هذا من هدى الله. ولما حولهم إلى الكعبة فقد أيضا هداهم صراطا مستقيما يهدي من يشاء إلى صراط. ثم قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، تزكية لهذه الأمة. لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الأمم، لأن رسول الله بلغوهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا من جنس قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. كن الرسول عليكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الناس. الظاهر والله أعلم القبلة التي كان عليها ثم انتهت هي بيت المقدس. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ممن ينقلب على عقبيه. فكان المسلمون يستقبلون بيت المقدس مدة، ثم حولت القبلة، وكان المؤمنون على هدى من الله القبلة الأولى والثانية. كل ذلك كان على هدى من الله، وكانوا على الصراط المستقيم. فجاء في سبب نزول هذه الآية أنه قال بعض المسلمين: ما حال أصحابنا وإخواننا الذين ماتوا ما حالهم في صلاتهم وقد صلوا مدة؟ قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فهي صلواتهم مقبولة لأنهم إذاك مطيعين لله. وما كان الله إن الله بين سبحانه وتعالى في هذه الآية حكمة التحويل والابتلاء، يتبين المطيع للمعاصي والمعاصي والراضي بشرع الله الساخط والمعتذر. فأما المنافقون فقالوا ما قالوا ما ولاهم، وأما المؤمنون فقد استجابوا وانقادوا، حتى أن منهم من كان في أثناء الصلاة ولما بلغهم تحويل القبلة استداروا، كانت وجوههم إلى الشام، فلما يعني بلغهم أن القبلة تحولت وأن الرسول استقبل بيت المقدس استداروا، فكانت صلاتهم أول صلاة إلى بيت المقدس وآخرها يرجع. فهذا غاية في الطاعة والاستجابة والرضا بشرع الله. الله أعلم. من معنا؟ نعم يا تركي. يقول يا عبد المحسن أين؟ إذا لم يفرقوا، إذا لم يكن عن تفريق بل اجتهدوا وخلوا إلى الشرق. ثم جاء واحد وعلم يعني أنه خبير فقال وين أنتم؟ الزمن وراكم اسجدوا. يخلوني سؤال وين وين وين وين إيه هذا تفريق هذا تفريق. لا لا لا إذا كان انحراف انحراف في بيت شمال ما يضر، لكن الكلام لو أنه جاء وصار وجهه إلى هدى وكان عن تفريط لابد أن يقطع الصلاة ويستعد. خطر منه المسجد واضح. نعم. قال الإمام زكريا النحاس رحمه الله، يعني نسينا هذا تفسير الشيخ هذا. طيب، قال الشيخ سعد رحمه الله قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. نعم. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا نعم. شهداء نعم. على الناس. نعم. قد اشتملت الايه الاولى على معجزه وتسليه وتقدير قلوب المؤمنين واعتراض، وجوابه من ثلاثه اوجه وصفه واعتراض نعم. وجوابه من ثلاثه اوجه وصفه المعترض وصفة المسلم لحكم الله ودينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأرخص ثمن. هذا أسفل السبب هو من يبيع آخرته بدنيا ويبيع ويكتب ضلالة بالهدى. هذا أسفل. إذا كان من يبيع شيء بدون ثمن المثل تفريطا جهلا تفيه يحجر عليه، على يمكن من صرف إيمان، فكيف بمن يبيع من يشتري الدنيا بالآخر؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخر. نعم. قال وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي أي شيء صرفهم عنه، وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الكلام، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاني. وأما الرشيد المؤمن العاقل